الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاه وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أهلا بكم في هذه الليلة المباركة، في هذا المكان الطيب المبارك الذي تتجدد فيه الذكريات، وتتجدد فيه الأشواق، وتتجدد فيه أشياء وأشياء. علاقتي مع هذا المخيم 3 سنوات مضت، بدأت من هنا وها أنا أعيد الكرة ثانية وثالثة في نفس المكان. أسأل الله ألا يحرم القائمين على هذا المخيم خير الجزاء، ألا يحرمهم فضل هذا الاجتماع المبارك، وأن يجعله في ميزان حسناتهم. حديثي هذه الليلة يختلف تماما عن كل اللقاءات السابقة، فلقد ضغط علي مجموعة من الشباب مرات ومرات أن أروي لهم بعضا عن حياتي، بعضا عن سنواتي مع الدعوة ومع الرياضة ومع أمور كثيرة هنا وهنا، وأنا والله أعتز بهذا اللقاء المبارك، وأعتز بهذه الوجهة المباركة التي سأكشف لها بعضا من صفحات حياتي، التي أود أن تكون ورقة مفتوحة أمام الجميع. لا أدعي فيها أسرار، ولا أدعي فيها آثار، لكن كثير ما كان يسألني من يحبني وأحبهم في الله عن بعض من الصفحات الماضية. وكما يقولون الذي ليس له ماضي ليس له حاضر، والذي لا يعرف الجاهلية بما فيها لا يعرف قيمة الإسلام، والذي لم يعش في الظلام لا يستطيع أن يفرق بين الظلام والنور. فها أنا وإياكم أكشف بعضا من صفحات حياتي. نشأت صغيرا في الخبر، فيها ولد وفيها ترعرع، فأنا ابن الخبر قلبا وقالبا، نشأت في جنوبها ثم في وسطها ثم في طرفها الغربي، فتنقلت في الخبر كلها، فأنا ابن شوارع الخبر أعرفها شارعا شارعا. تربيت كما يتربى الصغار يطاردون الكرة في الشوارع، تربيت كما يتربى الصغار في الخبر يطاردون الكرة في الشوارع وعلى جدران البيوت. بعد أن التحقت بالمدرسة بدأت تظهر مواهب الدراسية وبعضا من مواهب الرياضية، و نوعا ما في بداية المراحل استطعت أن أوفق بين هذا وبين وبين ذاك، فساعة للكرة وساعة للمراجعة والدراسة. مدرسيني كانوا يحبوني لتفوقي الدراسي ولتفوقي الرياضي. كبر تخرجت من الابتدائية وأنا أحب الكرة، أزاولها في الشارع وأزاولها في المدرسة. انتقلت إلى المرحلة المتوسطة. في المرحلة المتوسطة اختلف الوضع عما كان عليه في المرحلة الابتدائية. مدربي نادي القادسية لهم أعين تتجول في المدارس، يبحثون عن المواهب، يبحثون عن أصحاب اللمسات، الخاصة. سبحان الله، قد تكون شهرتي الرياضية في المدرسة فاقت شهرتي الدراسية، فلقد تفوقت على أقراني في الملعب كما تفوقت عليهم نوعا ما في فصول الدراسة، أما في الملعب فلقد تفوقت عليهم تماما. سبحان الله، كان يعطون الطلاب كرة وأنا كرة لحالي، كان يعطونهم كرة وأنا آخذ كرة لحالي. هذه الكرة اللي لحالي جعلت مواهب الفردية ترتفع شيئا فشيئا. أحببت الهجوم وأنا دائما أحب الهجوم. كنت أسلك الطريق الأيمن، جناح أيمن، وكان عندي من السرعة ما يعينني على هذا. كنت أرى مدرب القادسية برا الشبك، يجون عند ملعب المدرسة خلف الشبك حتى يتفرجون علينا، وكانوا حاطين العين علي وأنا أدري. ولما كنت أدري كنت أظهر لهم مهاراتي، مهاراتي الفردية مش مهاراتي الجماعية. لم أكن أنانيا في الملعب، لم أكن أنانيا. الأنانية يا إخوان اللي يبغى يسجل الأهداف، أنا ما كنت أبغى أسجل أهداف، أنا كنت أبغى ألعب الكرة الحالي. لم أكن أريد تسجيل الأهداف، لكن خلوا الكرة عندي ولا عليكم فيها. أعجب المدربين بمهاراتي. في ثاني متوسط بدأوا يكلمونني للانضمام إلى نادي القادسية. الآن أنا طالب حلقة قرآن أيضا، والتوفيق بين هذا وهذا من الصعب جدا. من الصعب أن تكون لاعب مشهور كما يقولون، ومن الصعب أيضا أن تكون حافظا للقرآن وتوفق بين هذا وبين ذاك. بدأت الضغوط علي من المدربين، ستصبح مشهورا، طيب غيرها، تصير عندك كذا وكذا، طيب غيرها، وبدأوا يمنوني أماني، فستصبح كذا يطلع اسمك في الجرائد. صحيح يطلع اسمي في الجرائد، اي نعم يطلع اسمك في الجرائد، بصير كذا وبصير كذا. بدأت أشاور أمي، تقول لا للكرة، نعم للكرة في البيت، نعم للكرة في المدرسة، لكن انك تصير لاعب نادي لا. صارت الضغوط علي من الخارج شديدة، المدربين والأصحاب. أبي يرفض، أمي ترفض، وش سويت؟ تركت التبعية، أبوي وسجلت نفسي بنفسي، وأهلي ما يدرون أني الآن في نادي القادسية. ما تغير الوضع كثير إلا في المسجد. صرت ما أصلي صلاة العصر في المسجد اللي جنب الحارة، صرت أصلي في المسجد الثاني علشان أقدر أروح التدريب من دون ما يشوفني مدرس الحلقة. مدرس الحلقة صار يسأل عني، وين خالد؟ قال له خالد صار لاعب مشهور. وين خالد؟ أنا اللي أحفظ عنده، وأنا اللي أقرأ على الطلاب، وأنا اللي كذا. تركت هذا كله. في ثالث متوسط بدأت مرحلة رياضية. في ثالث متوسط بدأت حياتي تأخذ مرحلة أخرى، مرحلة الكرة. وكلنا يحب الكرة، ولا بأس محبة الكرة، لكن سأبين لك إيش أعطتني الكرة وماذا أخذت مني. سبحان الله، كنت لاعب شبل في نادي القادسية، بدأت شبلا، لكن سبحان الله مستوانا بعض الأشبال كان يؤهلنا أننا نتدرب مع الفريق الأول. فتدرب منذ نعومة أباطري أداعب الكرة وأنا أداعبها مع الفريق الأول، ما كنت ألعب لا مع الأشبال ولا مع الشباب. ثم طولات وجولات في المنطقة الشرقية مع شباب النهضة، شباب الاتفاق، والأظهرة يذكروني، أظهرة النهضة وأظهرة الاتفاق يذكروني. كنت أقولها يعني ولن يعني أزيد في كلامي. كنت إذا الشوط الأول الظهير اللي يلعب معي يغيرونه الشوط الثاني، يصير جناح يصير ظهير شمال وظهير الشمال يجيبونه يمين. أقوم أنا عناك أروح له. أقوم أنا عناك أروح للظهير اللي غيره. ولا تنتهي مباراتي معهم إلا بكروت حمراء وبكروت صفراء. سبحان الله، كنت أحب أداعب الكرة الحالي. المدربين يصرخون على الخط، اعكس، ارفع، ما في، سو، افعل، ابد. تجيبون لي كرة، تجيبون لي الكرة الحالي. الكرة كانت تختلف في الماضي عن اليوم. مهارات اللاعبين الفردية في السابق كانت عالية، والجماهير كانت تحب كذا. الجماهير كانت تحب المهارات، تحب المهارات الفردية، تحب الأجنحة اللي يعرضون ويشملون بالأظهرة اليمين والأظهرة الشمال. سبحان الله، تفوقي الرياضي أثر على تفوق دراسي نوعا ما. لابد أن تدفع ثمن شيء على حساب شيء آخر. في ثالث ثانوي أموري المدرسية كانت تسير على نحو ما طيبة، أنجح كل سنة، وكان ميولي أدبية لا علمية. عبد الرحمن الجويدي يذكر، سبحان الله، أنا نجحت من أول ثانوي بتقدير ممتاز، يعني معناته أن عقليتي لا زالت رغم الانشغال الرياضي لا زالت العقلية زينة. فصنفوني علمي، رحت لوكيل المدرسة قلت له أنا ما أبغى علمي، أنا أبغى أدبي، ما أبغى المرحلة العلمية، ما أحب الرياضيات. بكل صراحة أنا والرياضيات لا نتفق. قال لي بس أنت علاماتك زينة في أول ثانوي، إن شاء الله تبي تمشي، وإن شاء الله كذا وإن شاء الله كذا. قلت بس أنا أدرب نفسي، أنا أحب الأدب، أحب أقرأ، أحب أحفظ، أحب التاريخ، أحب كذا. بل سبحان الله كان مدرس الأدب يحبني، كان يعطينا عشرة أبيات من أي قصيدة يشرحها لنا في الحصة. ثم آخر الحصة يقول أحد يبغى يسمع، كنت أنا أسمع له في نفس الحصة. ليش طيب؟ حتى لا أحضر الحصة اللي بعدها أنزل إلى ملعب الكرة، أسمع له مقدما حتى لا أحضر له الحصة اللي بعدها، أكون في ملعب الكرة. كان يتنازل يسمع لي ولا تحضر الحصة الجاية. لكن الرياضيات أتعبتني في ثاني ثانوي، الرياضيات أتعبتني جدا. سبحان الله بالضبط، يلا مشيت في ثاني ثانوي بس الرياضيات. أما المواد الباقية فكانت الأمور على ما يرام. وصلت ثالث ثانوي، زادت المهمات الرياضية، جاء دوري اسمه الدوري المشترك. ادمجوا أندية الدرجة الأولى مع أندية الدرجة الممتازة، فصار عدد فرق الدوري 20 بدل 10. وبدل ما تكون المباراة أسبوعية واحدة صارت المباريات في وسط الأسبوع وآخر الأسبوع. يعني تلعب مباراة يوم الأثنين، تلعب مباراة يوم الخميس، تلعب مباراة يوم الثلاثاء، تلعب مباراة يوم الجمعة. معناتها يوم في الخرج، ويوم في الأحساء، ويوم في مكة، ويوم في الرياض. طيب أنا طالب مدرسة، المدرسين يسألون عني وينه، والله الشيخ في الرياض، وينه، والله مع فريقه في جدة، وينه، متنقل. صرت ابن بطوطة داخل المملكة، ايش تتوقع؟ سبحان الله، رتبت ثالث ثانوي في الرياضيات. جاء اختبار الدور الثاني وانا فاقد الامل اصلا، مدام هي رياضيات انا ما ابغى اقدم دور ثاني. تعارض معسكر النادي مع اختبار الدور الثاني، الآن لازم أختار الدور الثاني ولا أروح ألمانيا مع النادي، إيش رأيكم؟ رحت ألمانيا. قلت مدام السالفة رياضيات خلي الرياضيات، ورحت ألمانيا. أصحابي نضوا، تخرج أصحابي، وبعضهم تخلف، بعضهم تخلف معي، وجات السنة الجاية من هنا ما استطعت تجاوز الرياضيات. فذهبت إلى الوزارة، سويت اختبار في المواد الأدبية، وحولت من ثالث علمي إلى ثالث أدبي. لكن هنا مدير المدرسة جاني في اجتماع خاص، قال اسمع يا خالد، الجماهير أتعبونا في المدرسة، وأنت الآن لك ثالث سنة عندي في ثالث ثانوي، فأنا ما أستطيع أتحملك وأتحمل الجماهير وياك، شوف لك مدرسة ثانية. فانتقلت إلى ثانوية الثقبة ثالث أدبي. من هناك تخرجت ولله الحمد. أنهيت المرحلة الثانوية، بدأت مرحلة أخرى. أصحابي التحقوا بالجامعات وبعضهم التحق بالوظائف. طيب أنا أثرت أن أكون لاعبا محترفا. سبحان الله، الكرة في حيننا كانت ممتعة، كنا نحب نلعب الكرة لا من أجل أي مردود مادي إلا لأننا نحب أن نلعب الكرة. كانوا يعطونا مكافآت، كانت بعدين القادسية والاتفاق والنهضة من أندية الوسط، يعني مشي حالك، ما عندهم يعطونك مكافآت كثيرة. فكنا إذا تعادلنا مع الهلال يعطونا 1000 ريال، وإذا فزنا مباراة من هنا ولا من هنا يعطونا 1500 ريال. لك أن تتصور 4 مباريات في الأسبوع أو 5 مباريات في الأسبوع، ومكافأة الفوز 1000 ريال، مكافأة التعادل 500 ريال، ومكافأة الهزيمة توكل على الله. يعني القادسية يلعب 5 مباريات في الشهر، يفوز في واحدة، ينصدع في ثنتين، وتعادل في واحدة، عليك الدخل 1000 ريال فوز و500 تعادل، يعني كم؟ يعني 1500 ريال في الشهر. مش تسوي؟ ما تسوي شيء. لكننا كنا نحبها وراضين بالألف، وراضين بالألف والخمسمية. لكن الكرة تعطيك طالما أنت تعطيها، فإذا تعطل أي شيء فيك، إما قدم وإما ركبة وإما كذا، وأي إصابة تؤثر عليك في الملعب، فتنساك الكرة. اللي حدث بعد 2 سنين من احتراف الكرة، 2 سنين بعد التخرج من الثانوي، بعد 2 سنين احتراف، بعدين احتراف ببلاش، ما هو باحتراف، هي احتراف اليوم 15,000 و20,000، بل الطامة العظمى يا إخوان والله اللي أدمت القلوب، الصفقة التي تمت ب50 مليون ريال، صفقة كرة للاعب يباع ويشترى ب50 مليون ريال. كم نستطيع نزوج بال50 مليون ريال؟ والله نزوج ونسد حاجات كثيرة. فالحمد لله ما كانت الكرة في ذاك الزمن كما كانت اليوم. والله يا إخوان كانوا إذا يصرفون لنا بدلة جديدة كنا نفرح، في حيننا في وقتنا إذا قالوا اليوم سنصرف لكم بدلات جديدة، جزمة كرة جديدة، الواحد فينا يفرح. فكيف إذا قالوا لنا ترى اليوم بنعشيكم في الناعورة ولا في مكفين؟ يطير الواحد منا فرح. وبعض الأحيان بعد التمرين يعطونا 20 ريال. 20 ريال من جدك؟ أعزم الشباب اللي عندهم ليش كلهم، اللي ما تعشى يتعشى معنا الليلة. أنهيت الثانوي وأنهيت 2 سنين من الاحتراف في الكرة. سبحان الله، هذا كان على حساب حلقة القرآن، هذا كان على حساب حلقة القرآن اللي كنت أنتمي لها في المرحلة الابتدائية وأول مراحل المرحلة المتوسطة. بعد 2 سنين من الاحتراف أصب إصابة شديدة، لم تكن كسر أو أي شيء في الركبة، لكن تمزق عضلي في مفصل الفخذ. هذا يا إخوان كلفني 1 سنة كاملة على العكاز، ما أستطيع أضع قدمي على الأرض للتمزق العضلي الشديد. وش يبون فيني أهل الكرة الآن؟ ما يبوني. وبعدين إصابتي ما هي إصابة شهر ولا شهرين، يعني الإصابة تحتاج على الأقل من 1 إلى 1.5 سنة. الآن راح أهل الكرة بالكرة، وأهل الشهادات ذهبوا بشهاداتهم، وأهل الوظائف راحوا بوظائفهم، وأنا جالس على الكورنيش أشوف الشباب يروحون ويجون بلا وظيفة، بلا شهادة جامعية، بلا أي شيء. كان وأنا في الثانوي كان عندي أمنية أني أصير ضابط وأحط نجمة على كتفي، كيف ما أدري. لكن رسوبي في المرحلة الثانوية أول سنة وثاني سنة خلى الطيور تطير برزاتها، ما تقبلك الكليات العسكرية، وأنت متأخر سنة وسنتين. الآن أنا مصاب بدون وظيفة، بدون احتراف، بدون أي شيء، ماذا أصنع؟ أذكر في ليلة جالسين على الكورنيش أنا واحد من الخاصين، الأصحاب الخاصين، قلت وش رأيك يا فلان؟ أهل الكليات في كلياتهم، وأهل أرامكو في أرامكو، وأهل الخطوط في الخطوط، وأنا وأنت، صارت تطير برزاتها. قال وش رأيك نبيع السيارات ونروح أمريكا؟ ما في استخير ذاك الوقت، والتي استشير على طول القرارات تتخذ في حينها. قلت موافق. وش بنسوي هناك؟ كان ندرس علوم جنائية ونرجع ندخل كلية الضباط وصير ضباط غصب عنهم. راحت من الثانوي لا تفلت من الجهة الثانية. قلت تم. أيام يا إخوان سيارتي جديدة هوندا بعتها وهو باع 240,000 وبدأنا نجمع من هنا ومن هنا وبدأنا نخطط للذهاب. سبقتنا مجموعة من أصحابنا بدأوا الدراسة هناك قبلنا بسنة أو سنتين. الآن صاحبي صار عنده ظروف سيتأخر حتى ينهيها ويلحق فيني الفصل اللي بعده. أهلي عارضوا في البداية قالوا كذا وكذا من سيتحمل من سكذا. واحد من إخواني اللي يقبضني مباشرة وليس هو أكبرهم قال أنا سأتحمل مصاريف دراستك بس بشرط تجعل لنا ضابط. قلت تم خلاص هذا الاتفاق اللي بيني وبينكم. رحت أمريكا اتصلت على الشباب سووا لي موافقة في الجامعة وكل شيء وحجزت وانطلقت بالطائرة إلى المدينة اللي هم فيها. وصلت المطار مطار إنديانا الولاية اسمها إنديانا. وصلتها الساعة 9 الصباح. اتصلت على الشباب قلت ترى أنا في المطار تعالوا واخذوني. جات 10 جات 11 ما حد جاني. كنت اتصلت عليهم مرة ثانية قلت ايش فيكم ما تبوني أنا في المطار. قالوا أي مطار؟ قلت أنا في المطار بس الناس الآن بطلع برا عند البوابة. قالوا طيب. جات واحدة جات سنتين ما جاءوا الشباب. قلت ترى والله برجع أما جيتوني ترى والله برجع. قالوا بالعربي أنت في أي مطار؟ قلت أنا في مطار إنديانا. قال عطنا واحد يكلمه في المطار. طلع يا أخوان أنا في مطار وفي مطار. طلعت أنا في ديرة وهم في ديرة وهم في ديرة ثانية. قلت الحل. قالوا الحل هات واحد يكلمه علموه باسم الديرة اللي هم فيها سوى لي حجوزات. ما في حجوزات إلا الساعة 9 بالليل والحين الساعة 2 الظهر يعني اقعد في المطار. قعدت في المطار الساعة 9:30 أطلعت لهم استقبلوني أحسن استقبال. بدأت المرحلة الدراسية هناك. الجامعة اللي حنا فيها جامعة صغيرة وطلاب عرب قليل وكرة القدم هناك توها بدأت تطلع. الأمريكان ما كانوا يعرفون الكرة توهم يسمعون بكرة القدم. عندهم كرة القدم اللي يلعبونها بيدهم ويسمونها كرة قدم. سبحان الله كان في فريق جديد في الجامعة لكرة القدم. كرة القدم حقتنا ما هو كرة القدم حقكم. لك أن تتخيل الآن الأمريكان ما يعرفون يلعبون كرة. صرنا عليهم صرنا برازيليين على الجامعة وصار مدربين الجامعة يحبوننا. جامعتنا هذه الصغيرة سبحان الله اللي يلعبون من العرب معهم 5 أنا جناح أيمن واثنين في النص واثنين وراء اقرب عاد. فزنا على كل جامعات امريكا وحققنا للجامعة بطولة امريكا في كرة القدم. الحين اخوي يا اخوان اللي ارسلني ويتتبع مصاريفي يتكلم مع المشرف الطلابي اللي يشرف علينا في الجامعة. وش اخبار خالد؟ قال له خالد اشهر لاعب كرة في الجامعة. ودينا ندرس حنا صار لاعب كرة مشهور هناك. بدل حتى يا اخوان غيروا اسمي سموني بلاعب اسم برازيلي من كثر الشهرة اللي اشتهرتها هناك. مضت ايام الدراسة ما بين كورة وما بين الجامعة وتخرجت بعد سنتين بدبلوم علوم جنائية. قال الشباب نواصل 4 سنوات جامعة او لا نواصل؟ قلت نواصل والدبلوم كان يكفي حتى نرجع وننخرط في الوظائف. سبحان الله انتقلنا من ولاية إلى ولاية ثانية. الولاية الثانية أشد ولعا في كرة القدم. الولاية الثانية كانت تعطي منح دراسية للذين يجيدون فنون كرة القدم. فصرنا أصحاب مواهب الجامعة وندرس على نفقة الجامعة. المهم أننا نلعب لهم كرة. كانوا يراعوننا في الدراسة يراعوننا في الغياب يراعوننا في كل شيء. المهم نلعب لهم المهم نلعب لهم كرة. المشكلة يا إخوان إن حنا لما تاتنا نعنا وهم لما تاتهم خشنة. الأمريكان ما يعرفون يلعبون كرة، يظنونها أنها كرة قدم أمريكية. فجاء يوم من الأيام في إحدى المباريات ضرب ضربة ما كنت أظن أني أقوم بعدها. هذه الضربة كلفتني كتف الحوض، هذه الضربة من مدافعهم المشهور كلفتني عمليات جراحية استمرت معي 5 سنوات وأنا أدفع ثمن هذه العمليات الجراحية. سبحان الله، إصابتي كانت قبل الاختبارات بأسبوعين. بدل ما أدخل الاختبارات كنت في المستشفى، خرجت من المستشفى رجعت إلى أمي بعكاس. أمي تقول لي وديناك في الرابط، رجعت لنا بعكاس. قلت ما عليك يما، برجع أجيب الشهادة، ما عليك، بس أنا تعافى وبرجع أجيب الشهادة. الوالدة ما قصرت معي، حلبة وشعير وحليب ولبن لين تداويت، تعافيت عندها. رجعت أتممت فصل دراسي كامل. ثم جاءت الفترة الصيفية، في هذه الفترة توفي والدي وأنا ما أدري وأنا هنا في الدراسة. فرجعت، طلبوا مني الرجوع على أني أقضي معهم فترة الصيف ثم أرجع. فلما رجعت فوجئت أن والدي قد توفي. سبحان الله، صارت الرجعة صعبة على والدتي. فبدأت تقول لي ما يحتاج ترجع، ابقى، تقدم لوظيفة، الشهادة اللي أخذتها تكفي، وكذا وكذا. كأني بدأت أقتنع بكلام الوالدة ولا أقتنع. مدى هذه الفترة أنا تعافيت من الإصابة. فجاء يوم أنا والشباب في هاطمون وبصاد أصفر وأنا ما شفت الكورة من زمان، وبدأوا يطقطقونها قدامي. قلت وياكم، أنا تنافيت أن العملية لا زالت غضبة طرية، وأنا ألعب معهم. فقدت وأخذت بكسر مرة ثانية في نفس المكان. ودوني المستشفى التعليمي. أنا دخلت في زيارتي الأولى لإزالة الصفائح المعدنية من العملية الأولى، أزالها. ثم بعد 4 أشهر رجعت له بكسر مرة ثانية في نفس المكان. التقاني نفس الدكتور اللي أزال الصفائح المعدنية في العملية الأولى، قال لي للأسف معاك كسر في نفس المكان ولا نقدر نركب الصفائح المعدنية في نفس المكان لأن العظم غضبري. قلت طيب الحل؟ قال الحل الآن الكسور تعالج بطريقة الشد. وشلون الشد يا إخوان؟ يضعون مسمار تحت الركبة ثم بمشدات من الأمام ومشدات من الخلف مع ثقالات يشدون العظم على بعضه البعض. لكن كم يستغرق من الوقت؟ قلت للدكتور يعني كم ببعد؟ العملية 2-3 أيام بعدين علاج طبيعي أيام وتخرج. قلت له يعني كم بجلس في المستشفى؟ قال لي شوف، أنا بسوي لك العملية تطلع إجازة وأنا على السرير 35 يوم. قال ما عندك خيار إلا هذا 35 يوم على الفراش، غير بدل. قال أبد، ما عندي إلا هذا الخيار. لك أن تتخيل 35 يوم على الفراش، وكل يوم أعطى إبرة كالسيوم حتى تقوي العظام. بعد 35 من الانتظار والصبر على المشدات وعلى أحوال ما يعلم بها إلا الله، أهل الكرة ما كانوا يزوروني، كانوا يزوروني الأخيار. بدأ الأخيار يترددون علي. مجموعة من أصحابي تغيرت حياتهم على مدى سفري خلال هذه السنوات، هم الذين واصلوني في المستشفى. أما الباقية أهل الكورنيش وأهل الروحات والجيات واللي كانوا يصفقون لي في الملعب، ما شفت منهم أحد. مع العلم أن الخبر صغيرة، الكل يدري بخبر هذا. رجع الدكتور بعد 35 يوم، سوى لي فحوصات، قال لي أشوف العظم ما سأم. قلت يعني؟ قال يعني بعد سنمدد فترة البقاء على السرير إلى 2 أو 3. قلت طفشت أنا، وأنا صادق والله يا إخوان طفشت. تخيل أنك على السرير شهر ثم يقال لك تجلس شهر ثاني. لكن سبحان الله، هذه الفترة كانت فترة مراجعة حسابات، فترة البقاء في المستشفى وتردد الأخيار علي بدأت فيها أراجع الحسابات مرة ثانية. بعد شهرين أو أكثر خرجت من المستشفى، خرجت من المستشفى باقي على رمضان 1412 شهر واحد. لم تكن أحوالي سيئة، فكنت أصلي فترات قد أنقطع عن المسجد، لكني أبدا ما كنت أترك الصلاة. قد أنخرط في التيار الرياضي، لكني أبدا والله ما كنت أترك الصلاة، بل حتى في أمريكا كنت أمل من الحياة ذهابا وإيابا، فكنت أنقطع لوحدي بعيد عن الشباب، أقفل باب شقتي ولا أعرف إلا المدرسة والبيت، فكانوا يقولون الشباب خالد جاته الحالة لا أحد يمر عليه، بس في البيت أصلي وأقرأ قرآن مهما فعلنا والله، ومهما انشغلنا بالدنيا وبها وبملذاتها يظل في الداخل فراغ لا يملأه إلا الطاعات، ولا يملأه إلا الإيمان. وأنا جربت هذا، ثم أخذتني الكرة سنوات عن هذا المجال، لكن الله أراد بتقدير من الله. شف يوم أن أصيب تلك الإصابة كان عمري وقتها 27 سنة، وأنا اليوم 42 سنة. سبحان الله 27 سنة، يعني باقي لي سنة وأتخرج، يعني بعدها سأرجع إلى مزاولة الرياضة مرة ثانية. ونادي القادسية لا زال يعقد علي آمال أني سأرجع مرة ثانية، وأني سأكون النجم المنتظر، وأني سأكون كذا وكذا. أول ما أصبت يا إخوان وأنا هناك قلت راح مستقبلي الكروي، هذا أول ما فكرت فيه. لكن الله كان يدبر لي أمر آخر، لكن الله كان يدبر لي أمرا آخر. وكأذكرك إيش فضل هذه الإصابة علي بعد الله تبارك وتعالى. رمضان دخل 1412، رجعت الحسابات نوعا ما، شهرين في المستشفى، الأصحاب انخرطوا في الجامعات والكليات وأهل الوظائف، منهم من تزوج ومنهم من كذا وكذا، وأنا ابن 27 أو 28 سنة، ولا زال حالي من الأمام إلى الخلف. في رمضان أول ما دخل رمضان قررت قرارا أني أرجع إلى صلاة الجماعة. اتخذت قرار مع دخول رمضان ذاك أني أنتظم في صلاة الجماعة بأي حال من الأحوال، ولا يكون رمضان كرمضان النيام ينامون صلوات ويتخلفون صلوات. سبحان الله فترة التوقف والاحتراق وسهر الليالي ماذا جنت علي؟ جنت علي أني بدأت أجالس من يشربون الدخان، وبدأت في تجارة ثم تجارة، أصبحت من المدخنين، لكن شهادة لله لم أكن أدخن أمام الناس. كنت أستحي أني أدخن أمام الناس، لكن أمي كانت تصيدني ريحتك دخان كما الشباب يدخنون. طيب ثوبك محروق، الله يا إما الله يهدي الشباب بعد ينثرون علينا من دخانهم. سبحان الله فترة التوقف ابتلي فيها بشرب الدخان، والطيور طارت بأرزاقها، وأنا أصبحت من المتخلفين. سبحان الله ماذا أصنع الآن؟ سبحان الله الإنسان ما يعرف قيمة الرجوع إلى الله إلا عندما تضيق الأحوال. ضاقت، فأخذت على نفسي عهد في رمضان 1412 أبدا ما أنسى، كأنه ميلاد جديد لي من جديد، ومرة ثانية 1412 رمضان بدأت أطرق باب المسجد بانتظام 5 مرات في اليوم، حتى جاء نصف رمضان في جلسة خاصة أنا وأمي رحمها الله قالت لي كلمة، هذه الكلمة غيرت حياتي من جديد. وش قالت لي؟ صليت التراويح وجيت لأمي، حطت لي حلويات وحطت لي من خيرات رمضان، وجلسنا ناكل أنا وياها، وهي أعجبها أني بدأت أرجع إلى المسجد مرة ثانية وأحافظ على الصلوات. فقالت لي الله يرحم أبوك كان يقول إن كان واحد من عيالنا بيكون فيه خير ترى خالد. قلت أنا إيش معنى خالد؟ عنده بدالي 11، عنده غيري 11، ليش خالد؟ أنا أقول لكم ليش خالد. يوم كنت المرحلة الابتدائية وأنا طالب الحلقة كان مدرس الحلقة يحبني على سائر الطلاب، فكان يقدمني بعد صلاة العشاء أقرأ على المصلين من كتاب فقه أو من كتاب حديث أو من رياض الصالحين، وكان أبي يشهد معنا صلاة الجماعة، وكنت صغيرا حينها في العاشرة أو الحادية عشر، ثم يسمع ثناء كبار السن علي، الله يغفر لك ولوالديك. فكان أبي يفرح بمثل هذه الكلمات. حينها وأنا ابن 12 سنة قال لأمي هذه الكلمة بعد صلاة الفجر، صلاها وجلس مع أمي، قال لها: إن كان واحد من عيالنا بيصير فيه خير تراه من؟ تراه خالد. هذه الكلمة والله يا إخوان كان لها وقع كبير في حياتي. قلت الآن هو ما ولا زال يعقد علي، ولا زال يعقد علي أمل، ولا زال يعقد علي أملا، وإن لم أكن قد نفعته في دنياي آن الأوان أن أنفعه بعد الممات. سبحان الله، سبقني بعض الأصحاب في طريق الاستقامة والالتزام، سبقوني، فمن تلك الليلة قررت أني أغير الحياة رأسا على عقب، وبدأتها من أول رمضان بالانضباط في صلاة الجماعة. وبعد الكلمة اللي قالتها لي أمي تغير كل شيء في حياتي، الموازين تغيرت، الأحوال تغيرت، التفكير تغير، بدأت أفكر تفكيرا آخر. رحت أذكر سداسيات نادي القادسية، وجلست بين اثنين من الأصحاب الذين سبقوني على طريق الاستقامة والالتزام، أنا بينهم وهم ملتحين وأنا جالس بينهم. قلت: يا أحمد، أنا أبغى ربي اللحية، قال: الله يوفقك. قلت: يا حمد، أبغى أكسر الثوب، قال: الله يوفقك. تكلمت مع هذا وتكلمت مع هذا، فتحوا لي الباب. ذهبت إلى صاحب قديم نشأت وترعرعت أنا وإياه في ملاعب الكرة، وسبقني في طريق الاستقامة. ميزة هذا الصاحب أني يوم رحت إلى أمريكا ما تركني، كان يرسل لي كتيبات، كان يرسل لي أشرطة، كان يرسل لي وصايا، ويكلمني من حين إلى حين. 15 رمضان حنيت على صاحبي هذا، فذهبت إليه بعد أن خرجت من الملعب، قلت: شوف يا علي، خلاص أنا أبغى أصير مطوع. قال: يا خالد، أنت مطوع أصلا؟ تذكر كنا في الملعب ما نصلي وأنت تروح تصلي، تذكر كذا وكذا، لكن اترك أصحاب الماضي وانتظر معنا لفترة قصيرة وسيتغير الحال. قلت: تم، سأترك كل شيء وسأبدأ حياة جديدة. 17 رمضان أنا في البيت بعد صلاة التراويح، علي يطب الباب وطلعت له، قال لي: يلا جيب 200 ريال بنروح مكة. قلت: وشو مكة؟ والله يا إخوان حسيت أني بطيء. أنا رحت مكة قبل لكن ما كنا نعرف إيش مكة، ما كنا نستشعر إيش قيمة مكة. قال لي: 200 ريال وشد حيلك. رحت لأمي قلت لها: يما أبغى 200 ريال بروح مكة. قالت: خذ هذه 500 ريال بدال 200، خذ 500 ريال. قبلت رأس أمي بدعواتها وانطلقت إلى مكة. لكن باقي مشكلة يا إخوان، باقي مشكلة الدخان. الآن معنا 4 من الشباب المستقيمين، ومعنا ولد صغير عمره 10 سنوات، ومعنا شيخ كبير في 60s أو في 70s من عمره. هذا الشيخ يا إخوان هو اللي غير الباقي سنة تغيير غيره هذا الشيخ الكبير. بس طول الطريق يا إخوان الحديث اختلف. أبو بكر أنفق نصف ماله، قلت: أوب. وعمر سوى، قلت: الله أكبر. ومعاذ يعرف الحلال والحرام، عمره 18 سنة، قلت: اهب. وكذا سوالف ما عرفها، حنا نعرف تعاقدوا مع المدرب الفلاني، إلا شوي أنهوا عقد المدرب الفلاني، شوي إلا اللاعب الفلاني تعور وودوه. هذه الأخبار اللي كنا نعرفها. لكن أبو بكر وعمر وعثمان ومصعب وكذا بدأت الأحاديث تتغير. لكن باقي مصيبة الدخان. كل ما نزلنا محطة قلت: عن إذنكم أنا بروح أشتري لكم ببتي وبجي. ننزل وياك بس أبد والله ما ينزل معي أحد. وصلنا إلى الطائف، هناك تم الاغتسال ولبسنا لباس الإحرام، ثم وقفنا في مكان نتعشى. الشايب يا إخوان بعد الإحرام بعد العشاء أخذني من يدي، قال لي: اسمع يا خالد، هذه فرصتك تترك الخبيث هذا، والله ما بينك وبين الهداية إلا تترك هذا، إلا تترك هذا الظلام. قلت شوف، أنا عهد بيني وبين الله، وأن تشهد أني أدخل بيته أخرج ما أدخل. الآن قرار اتخذته فلابد أكون على قد القرار. الشيطان ما تركني، قال ما تقدر. شلون ما أقدر؟ قال أبد ما تقدر. أقول لك خل صوم، خلك على دخانك، مكروه. أعطاني الحكم الشرعي. قلت لا حرام. قال لا مكروه، ما عليك بس وانت على خير، الحين بتصلي وبتصوم بتروح عمره، خليك على ما انت، على ما انت عليه. والله يا اخوان ان التدخين عقبه في طريق كثير من الشباب، والله كثير من الشباب ما بينهم وما بين تفتح لهم ابواب الهدايه الا ترك هذا الخبيث، او ترك بعض المنكرات التي هم عليها. وانا في صراع من الطريق الى مكه، من الطائف الى مكه، تقدر ما تقدر. الان عندي بكة المالبور احمر، شو اسوي فيه؟ قلت اقول اترك عنك بس، انت الان اخذت عهد واشهدت الرجال على هذا العهد. قلت يلا كسبت البكت الا زقارتين، لا زال في اخذ، لا زال في اخذ وعطاء، لا زال في شد بيني وبين الشيطان. يمكن تتأذن بعد العمره فتكون الزقاير موجوده. قلت ادري يلا، والله يا اخوان اذكرها تماما، زقارتين كسرت الاحمر وقطيته ولبسيت انتين في منديل، خليتهم في يدي لين وصلنا عند باب الحرم. عند باب الحرم وقف. قلت يا خالد الان انت تبغى تغير حياه، تريد تبدا حياه جديده، ما تستطيع تترك هذا لله؟ في شيء في داخلي يقول لي تقدر، في شيء في داخلي يقول لي تقدر، والشيطان يقول لا ما تقدر. قلت لا اقدر. قمت والله يا اخوان تماما، هذا المنديل في يدي، قمت كسرتهم وانا عند باب الملك عبد العزيز وحدقتها كذا وقلت لبيك اللهم لبيك، ودخلت قصت سعيد قصرت طلعت انسان ثاني. والله يا اخوان لا تظن الهدايه امر صعبها للاشياء، لكن المطلوب منك انك تصدق مع الله في طلب الهدايه. كسرت الدخان وقلت صادق من قلبي لبيك اللهم لبيك، وطفت وسعيت وقصرت، كأن الله انتزع حب الدخان من قلبي، وأصبحت والله إخوان أني أجلس بين إخواني اللي يدخنون. تخيل رمضان، رمضان أحسن وقت للتدخين بعد الفطور، إخواني يولعون خمس ست دقائق خلاص. أنا بدأت عهد جديد، أنا بدأت عهدا جديدا. سبحان الله حبب لي المسجد، سبحان الله هذا المسجد له علاقة قوية معي، مسجد الأخضر. مسجد الأخضر يا إخوان لم يكن هو المسجد الذي أنا أصلي فيه، كنت أصلي في المسجد، في المسجد الذي في الناحية الأخرى. لكن لما رجعت في سنة من السنوات من أمريكا في زيارة في الصيف، كان المسجد جديد، فذهبت أصلي فيه صلاة الفجر. فلما انقضت صلاة الفجر، معروف أن اللي يصلون صلاة الفجر إلا قليلة، وإمام المسجد هنا يأتي دور إمام المسجد، يعرف الوجوه اللي تصلي معه، يعرف الوجه الجديد الذي يتردد على المسجد. اليوم الثاني رجعت، سبحان الله إمام المسجد لحقني إلى الخارج، قال لي من أنت؟ قلت أنا خالد. قلت وين ساكن؟ قلت ساكن في الشارع اللي وراء. قال وينك ما تصلي معنا؟ قلت أنا طالب في أمريكا وجاي في فترة الصيف. سبحان الله هذه الكلمات حببت لي هذا المسجد، وحببت لي هذا الإنسان الذي ربطني بهذا المسجد. أحبيت هذا المسجد حبا من قلبي. سبحان الله الناس تخرج أنا أجلس في المسجد، الناس تذهب أنا أجلس في المسجد. ما كان يخطر في بالي أني بعد سنوات سأكون إمام هذا المسجد، أبدا ما خطر على بالي أني بعد سنوات إلان سأكون صاحب هذا المسجد. طيب الآن أنا رجعت على استقامة وبدأت أطرق المسجد، وش باقي؟ باقي أكون صاحب وظيفة. فتقدمت لأرامكو، شاب في 29 ملتحي، وأحوال أرامكو في ذاك الحين أحوال، والمطاوعة في شد وعطاء مع شركة وأخذ عطاء فقالوا لي الشباب يعني أنت الآن ما جيت ربي لحيتك إلا قبل أتقدم لأرامكو، قلت يعني وش أسوي؟ قالوا حلقها وقدم وارجع ربها. قلت لا والله يا وظيفة بتخليني أحلق لحيتي والله ما أبغاها. أقسم بالله يا إخوان إني يوم ربيت اللحية كنت أراقبها يوما يوما، كنت أغار من حمد وأحمد وهم يجلسون على المدرج يلعبون بلحيتهم. والله يا إخوان كنت أغار من أحمد وهو يمسك اللحية ويلعب فيها، وغار من حمد عنده مسك السيارة يا إخوان طول الوقت يكد في ذا اللحية، يا الله طيب أنا متى بصير لي زي كذا. فكنت أراقبها يوم بعد يوم، ها طالت ها قصرت ها لا تغيرت هكذا إلى أن نشأت لحيتي معي. الآن جاءت الوظيفة غيرها طيب. سبحان الله أنا جئت من هناك على أني أتم الدراسة، على أني سأتم الدراسة وسأرجع مرة ثانية، لكن قدر الله أني أصاب ولا أرجع مرة ثانية. يعني تقدمت الشركة بأي شهادة؟ شهادة الثانوية، ما جبت شهاداتي إلى الآن أنا أصلا. فقالت أمي ما نبغى شهادات ما نبغى شيء، لكن اجلس. أمي تأثرت بوفاة أبي ووفاة واحد من إخواني، ما عندها استعداد. أنا جايها على عكاز أصلا، جئتها على عكاز، فهي الآن تريد تداويني، ما تريد أني أرجع مرة ثانية. ارتبط في المسجد، قدمت أوراقي إلى أرامكو، وزاد الاختبار علي. الشباب يضغطون علي من جهة، وضميري يقول لي لا، الأمور بيد الله، والله سيجعل لك مخرجا. في يوم من الأيام اتصلوا علي مكتب التوظيف أرامكو، قالوا لي في دائرة كلها أمريكان طلبوا ملفك. ليش طلبوا ملفي أنا طيب؟ عشان أجيد اللغة الإنجليزية. لكن الناصح من أهل الدنيا قال لي يا خالد احلقها سوي المقابلة ويقبلونك بعدين ارجع إلى. قلت والله يا وظيفة تجعلني أقدم تنازلات، والله ما أريدها لا من قريب ولا من بعيد. والله أي وظيفة تجعلني أقدم تنازلات في ديني والله لن أقبلها لا من قريب ولا من بعيد. السبت كان عندي المقابلة، رحت لهم ثوب قصير وغسرتي. بعد ذاك الوقت كنت مشدد مع بداية الاستقامة، فينا تشدد بعد ولا تكلمني أياني وياك تقول لي ثوبك بعد أكثر من اللازم كيفي. سبحان الله أخذوا في الأخذ والعطاء معي، وأنا أجيد اللغة الإنجليزية وأعرف حيالهم، بعد أعرف حيال الأمريكان وأعرف حركاتهم. ربع ساعة مقابلة قال لي أنت يوم الأثنين تداوم، أنت يوم الأثنين تداوم. قلت الحمد لله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. داومت يوم الأثنين. قال لي كم راتبك مكتب التوظيف كم عطوك؟ قلت 4300. قال لا ترجع لهم راتبك 4900. قلت كفو والله يا الأمريكي. 4900 وبدأت. سبحان الله بدأنا العمل، ما في ولا واحد عربي، ما في عرب معي في نفس الدائرة، كلهم أمريكان، كلهم من أولهم إلى آخرهم أمريكان. لكن هؤلاء يا إخوان يتأثرون بوشو، يتأثرون بأخلاقنا بصدقنا في معاملاتنا. أنت أول 3 أشهر تحت المراقبة خاصة أرامكو، إذا ضبطت 3 الأشهر الأولى رسموك، ما ضبط شوف لك مكان ثاني. فالأمريكي بدأ يعجب فيني، هيا لين أخذ وأعطي، عندي حركات الأمريكان، أعرف حركاتهم من هنا ومن هنا، وأعرف حركات النصب والاحتيال جايهم من هناك. أنا أعرف ثقافة الشارع الأمريكي، وأعرف أخبار الرياضة وأخبار مدري من هو، فصرت أعطيهم ومبسوطين الأمريكان، وأجيد اللغة الإنجليزية تماما. على طاري اختبار اللغة الإنجليزية، واحد من الشباب يقرأ في جريدة عن وظيفة يشترط لها إجازة اللغة الإنجليزية، فقال ما عليك منهم بروح أنا أتقدم لها. فسوونا اختبار، قال له اللي يسوي المقابلة تجيد اللغة الإنجليزية؟ قال نعم أجيدها. قال طيب لو أنت داخل المكتب تبغى تقول حق واحد تعال هنا، ايش تقول له؟ قال أقول له كم هي؟ قال مضبوط. طيب تبغى تقول له أطلع من المكتب، وش تقول له؟ يقول أطلع من المكتب وأقول له كم هي. قال مضبوط، لا عاد نشوف وجهك مرة ثانية. الأمريكان يا إخوان يتأثرون يتأثرون بالأخلاق وبالمعاملات. سبحان الله، بعد شهر ونص من الدوام، الدوام 6، الدوام الساعة 7، أنا أجيهم 6:30 أصبع في المكتب، لكن الفجر كان يأذن الساعة 3، يعني بعد الصلاة وقام 3:30 نطلع من المسجد 4:15. كم باقي على الدوام؟ باقي وقت طويل. ذاك اليوم راحت علي راقدة، ما قمت إلا 9، أنا موظف أرامكو جديد، والله يا أخي ما أدري لبست الشماغ أنا ولا ما لبسته، المهم إني انطلق بسرعة إلى الوظيفة. الدور الرابع مبنى الهندسة، فتحت الأسانسير إلا الأمريكي في وجهي، اصبر لين أروح المكتب على الأقل أرجعها يمين يسار. قال لي توك تجي؟ قلت إيه توني أجي، أثار النوم على وجهي وش أقول له. قال لي وش اللي أخرج؟ قلت سيارتي الله يخرب بيتها تعطلت. سيارتك؟ كأنه ما قبلها. قال يالله سيارتك. هو راح يا إخوان أعطاني ظهره، وأنا قلت لنفسي أنا ليش قلت له كذا؟ أنا راجل شو يسوي لي هذا؟ هو راح على مكتبه وأنا أمشي وراه، جلس على كرسيه التفت إلا أنا في وجهه، قال إيش تبغى؟ قلت شوف أنا سيارتي ما فيها شيء، أنا كنت راجل، أنا سيارتي ما فيها شيء أنا كنت راقد. قال راقد والله يا أخوان يضحك ضحكة شقت حلجه. انبسط. ليه انبسط يا أخوان؟ لأن الصراحة راحة، أنا أرتاح وهو يرتاح. بعد 3 أشهر وأنا أنتظم معك الوظيفة، جيت يا أخوان قلت له أنا أريد أن أنتقل إلى دائرة أخرى، قال لي لا. قلت شلون لا؟ هذه هندسة وأنا تخصصي علوم جنائية، الدائرة الثانية يبي يعطوني فرصة أحسن. قال لي لا، أنت تجلس عندي وأنا سأضع لك مخطط كذا وكذا وكذا وكذا. لكن في الأمن الصناعي واحد من أصحابي عطهم ترقية يا إخوان، وصار مدير على إحدى الوحدات، وقام يقول لي انقل عندي بسوي لك بفعل لك. طلع صاحبي خراب، لو أني قاعد عند الأمريكي يمكن أحسن. نحن بلا إسلام لا قيمة لنا. سبحان الله، وجدت نفسي فجأة نقلت من الظهران إلى السفانية. هناك في السفانية مكثت 5 سنوات، هذه السنوات الخمس صنعت خالد الراشد الداعية، هذه 5 سنوات اللي مكثتها في السفانية صنعت خالد الراشد الداعية. كيف صنعتني هناك؟ جيت يا إخوان إلى مسجد ما شاء الله الإمكانيات كلها موجودة فيه، لكن ما كان في أحد يعمل إلا المسجد معطل بلا إمام بلا مؤذن بلا كذا بلا كذا بلا كذا. كنت قبلها بدأت أتدرب على إلقاء الكلمات مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. ما أنسى ذاك اليوم حين انتقلت إلى بكرمي، حين قال لي إمام المسجد بكرة تخطب الجمعة. بكرة؟ شلون بكرة؟ عطني أسبوع. قال بكرة عشان أنا على سفر الليلة. طيب الحل قلت ما عليك إن شاء الله، بس لا تدخلون المسجد الليلة، بس لا تدخلون المسجد الليلة. طلعوا بعد صلاة العشاء الساعة 12، أنا طلعت المنبر الحالي 12 بالليل يا إخوان. إن الحمد لله ما في إلا أنا والمسجد. اليوم الثاني من هنا ترجعت أول خطبة الجمعة خطبتها في حياتي ولا أنساها. كانت عن الصلاة، وكنت شديد فيها على المصلين شوي. لكن سبحان الله، قد يقسو عليك من يحبك. انتقلت إلى السفانية وجدت المسجد معطل، جمعت الشباب قلت يا إخوان ما يصير، 3000 موظف في منطقة نائية يحتاجون من يحتضنهم، من يرتب لهم الوضع. شوي شوي أنا إمام المسجد، شوي شوي أنا خطيب المنطقة، شوي شوي ساعات العمل هناك أعطتني فرصة للقراءة للكتابة لأشياء كثيرة. رجعت بعد 5 سنوات فإذا بإمام المسجد اللي أنا فيه الأخضر يترك مكانه وينتقل إلى مسجد ثاني. الشيبان يبون من؟ يبوني أنا الآن. يا الله شو أسوي أنا؟ يعني الوضع يختلف، هناك منطقة نائية وهنا منطقة، هنا منطقة مأهولة. فجأة والله يا إخوان بلا اختيار مني وجدت نفسي في مسؤولية ما يعلمها إلا الله. فانضبط في مسجدي أحافظ على صلواتي وأحافظ على قراءة كتاب وكلمة على مصليني من حين إلى حين. وكنت أنتقل كل يوم أحد من مسجد إلى مسجد ألقي كلمة. في رمضان أول رمضان في المسجد النساء زاد إقبالهن على المسجد، وبدأنا نخصص كلمة للنساء خاصة في رمضان. فلما انتهى رمضان اقترحت النساء أن يكون بعد رمضان درس أسبوعي للنساء في كل يوم أثنين. فوافقت أنا على هذا. سبحان الله، الدرس النسائي كان يسجل وكنا نسجله في تسجيلات قريبة، ثم نرجع الأثنين اللي بعده نوزعه على النساء في الدرس. أبدا ما تجاوزنا هذا الحد، إلى أن جاء يوم سجلنا شريط في نفس المسجد في درس مسجدي اسمه قوافل العائدة. سبحان الله، بعد أن سجلناه للمسجد ووزعناه على النساء، صاحب التسجيلات كان يبقي نسخ عنده من هذه الأشرطة، فجاءني صاحب التسجيلات يقترح علي أني أعيد هذه المحاضرة في مكان عام. قلت من أنا علشان أعيد هذا في مكان عام؟ قال استعن بالله، ترى المحاضرة طيبة وكلماتها موجهة إلى النساء، والنساء تحتاج إلى كذا وتحتاج إلى كذا. قلت أوافق، لكن بدون إعلانات بدون شيء، على أن تكون كلمة نسائية في مسجد آخر. فوجئت بعد شهر في شريط في السوق يباع اسمه قوافل العائدة. كذا والله يا إخوان وجدت نفسي فجأة في السوق في شريط اسمه قوافل العائدات لواحد اسمه خالد الراشد. جاء قصة أغلى شريط في حياتي الآن اسمه مفرق الجماعة. أغلى شريط في حياتي اسمه مفرق الجماعة. مفرق الجماعة يا إخوان له قصة وقصة أخرى. كيف سجلنا الشريط هذا أصلا؟ أنا في الدوام الساعة 2 الظهر اتصل علي أحد الإخوان يقول لي الشيخ محمد الدحيم عنده محاضرة اليوم عندنا بعد المغرب، لكنه اعتذر بسبب الحجوزات. قلت يعني؟ قال يعني بيصير عندنا حضور. استعن بالله، تعال ألقي كلمة. قلت تكلمني الساعة 2 الظهر تقولي تعال ألقي كلمة مكان أحد المشايخ؟ اتق الله، قل لي قبلها بيوم بيومين ثلاثة. قال أقول لك استعن بالله وتعال، بس ترى ما عندنا بعد الله إلا أنت. طلعت من الدوام والله يا إخوان ودقها رقبة لين المغرب، بعد المغرب توضيت ورحت بروح ألقي كلمة، وألقيت كلمة. الآن تسجيلات القادسية وابن الخطاب جايين على أنهم الموجود من هو؟ محمد الدحيم مش خالد الراشد، وحاطي لي أوراق تنازلات عن محاضرة باسم محمد الدحيم. قلت يا إخوان أنا مش محمد الدحيم من البداية، أنا مش محمد الدحيم، أنا خالد الراشد. سبحان الله، سجلت. قالوا سجل كلمة، سجل تنازل باسم خالد الراشد. على إيش سجل تنازل؟ طيب قال على الكلمة اللي بتقولها. قلت يا الله، وأكثر تنازل والله يا إخوان أنا ما أدري إيش تنازل وإيش تسجيلات وإيش حقوق. فسجلت كلمة طولها 40 دقيقة أقل أو أكثر، شوي في الأسواق. إلا شريط ننصحكم بالاستماع عليه، مفرق الجماعات خالد الراشد. قلت وشو مفرق الجماعات خالد الراشد؟ والله أنا ما دريت عنه يا إخوان. سبحان الله، ومضت الأيام ووجدت نفسي فجأة أمام مسؤولية ما يعلمها إلا الله. هذه قصة أول شريط. طيب إيش قصته الثانية؟ في مطار الرياض كنت على سفر بين الرياض وبين الدمام، وحان وقت صلاة المغرب، فصلينا المغرب والعشاء تقديما قبل صعود الطائرة، فأنا صليت فيهم. بعد ما صليت فيهم جاني واحد في الخمسينات من العمر، جاني وقال لي فلان الفلاني. قلت ايه؟ قال عرفتك من صوتي. قلت عرفتني من صوتي؟ شوي اللي ينادي خوية يا فلان في المطار، يا فلان. جاء قوية، ها قال له خالد الراشد. قال من خالد الراشد؟ قال مفلس الجماعات. قلت أعوذ بالله. قلت أعوذ بالله. ليش مفلس الجماعات؟ قلت إحنا نجمع جماعات. ما مفرقها الله يبارك فيك. قال لا قصدي الشريط. قلت إيه قول قصدك الشريط. قلت قول مفرق جماعات. فكانت له قصة وقصة. القصة الثانية مع شريط أحبه من حال إلى حال. من حال إلى حال يا إخوان ألقيته هنا من نفس المكان قبل سنوات ثلاث. مش قصة من حال إلى حال. أنا في نادي القادسية. في نادي القادسية أزاول الكرة. ما تركت الرياضة ولله الحمد. لكني تركت كرة القدم وأصبحت أمارس كرة السلة. الرياضة بركة. الرياضة بركة. سبحان الله. وأروح وأجي على النادي يوم إيه يوم لا وكذا على حسب الظروف. ثم صغار من صغار الحارة اللي عند نادي القادسية. نطالع نبدل. بعد ما لعبت كرة سلة أول ما نزلت من الدرج ومشيت في الشارع إن الجدران اللي عند النادي واحد يوم يصوت يقول خالد الراشد. قلت نعم. قال لي من حال إلى حال. قلت لا تفضحنا. فسبحان الله. وأنا أعنيها من حال إلى حال. طيب على مدى سنوات استقامة ولله الحمد وعمل هنا وهناك وش السر في التغيير هذا كله؟ وهذا زبدة الكلام من أوله إلى آخره. والله يا إخوان سر التغيير المسجد. سر التغيير الانضباط في المسجد. المحافظة على صلاة الجماعة. في سنة من السنوات ما أنساها رجعت من أمريكا في زيارة صيفية فرأيت واحد من الشباب. والله يا إخوان الشياطين تستعيذ من منظره. أنا رأيت فساق في أمريكا ورأيت أهل ضلال ورأيت لكن ما رأيت مثل اللي رأيته حين رجع في تلك السنة. أعرفه من أولاد حارتنا. قلت أعوذ بالله وش يا هذا. ثم سافر ورجعت السنة اللي بعدها في الصيف رأيته في منظر مغاير تماما. شع النور من وجهه وتغير كل شيء في حياته. صليت معاه الفجر في المسجد. ثم والله يا إخوان أخذني من يدي ونحن نمشي حتى نصل إلى مفترق الطريق. هو يذهب يسارا إلى بيته وأنا أواصل أمتار إلى بيتنا. قلت يا فلان أتذكر الصورة العام الماضي وتذكر الصورة الآن. قلت يا فلان وش اللي غير حياتك؟ والله يا إخوان وقف وأشر على المسجد. قال ذا المسجد غير حياتي. نعم يا إخوان المسجد هو اللي غير الحياة. مش الشارع مش الأندية الرياضية ولا الجامعة ولا الكليات ولا الوظائف. والله ما يغير حال الإنسان إلا الانضباط في المسجد. والله جاءتني من العروض وأنا في المسجد ما الله بها علي. والله أعطانا المسجد من الأشياء ما الله بها علي. والله إني مرة في محطة من المحطات نزلت أنا وأهلي على سفر فإذا بشيخ كبير يقبل علي ويقبل رأسي. قلت من أنا علشان تقبل رأسي؟ وين رأيتني؟ قال رأيتك على منبر من المنابر مرة من المرات. وقلت كلام دخل في صدري. والله يا إخوان من نحن حتى يرفع ذكرنا أو يكون لنا مثل هذا؟ وش قدمنا؟ أعطتنا المساجد كل شيء. باقي نحن نعطي المساجد. باقي دور الشباب أنهم يقبلوا على المساجد ويحافظوا على الطاعات. جرب يا من تنسى عن الطريق والتحق بالصفوف المصلين واستقم على طريق الاستقامة وحافظ على الصلوات يوما بعد يوم. والله ستجد الأثر. يسألني كثير من الشباب عن السر الذي غير حياتي وكذا وكذا. والله لا أجد جوابا إلا المسجد وصلاة الجماعة. فإنك لن تتقرب إلى الله بقربه أعظم من المحافظة على صلاة الجماعة. والله لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على صلاة الجماعة. هذه صفحات من حياتي ودت أن تكون مشتركة بيني بيني وبينكم، فلا يأتيني أحد بعدها ويقول لي عن سنوات ماضية. هذه سنوات مضت باختصار، لكن أقف وأتأمل وأقول كم أمهلنا الله وكم أعطانا من الفرص وكم وكم. تذكرون، وسأختم بهذه الكلمة، تذكرون ماذا قلت لنفسي حين أصبت الإصابة؟ قلت انتهى مستقبلي الكروي. ما دريت أن هذه الإصابة ستكون لي مفتاح للتفرغ للدعوة إلى الله. مع الوظيفة أرامت ساعات عملها طويلة، ساعات العمل طويلة من السابعة إلى الرابعة، بل قل من السادسة إلى الخامسة مساء، أكثر من 10 ساعات وأنت تعطي. ثم مسؤوليات دعوية ومسؤوليات أسرية ومسؤوليات ما يعلم بها إلا الله. بدأت أشكو من الإصابة شيئا شيئا فشيئا، الجلوس على المكتب، الجلوس على المكتبة في البيت، القراءة، السفر، الترحال، بدأت أتعب. سبحان الله، كنت أستأذن كثير من رئيسي، إما لبرنامج دعوي في جدة أو كذا، الإجازة المسموح فيها 30 يوم، أنا كنت آخذ 30 يوم و60 يوم بدون مرتب حتى أوفق بين البرامج الرياضية. فسبحان الله بدأ البرامج الدعوية. سبحان الله، صرت أتردد على المستشفى في آلام في ظهري، فقال لي رئيسي يوم وش رايك نعرضك على اللجنة الطبية، نعمل تتفرغ للمسجد والدعوة. قلت وش رايك أنت؟ قال والله يا خالد أنت إنسان نفع الله فيك برا في أكثر من نفعه بالوظيفة، فتفرغ للدعوة وتفرغ لكذا. فسبحان الله عرضت على اللجنة الطبية، ولأن سنوات خدمتي قليلة لا أكلف الشركة هالشيء الكثير، وافقوا على تقاعدي الطبي. سبحان الله، زوجتي تقول لي لا تقول متقاعد، يقولون أنت شايب وأنا عجوز، لا تقول لحد أنك متقاعد. قلت ما علي، خلي يقولون أنا. قالت لا، بيقولون عني أنا. فسبحان الله، إصابة قبل 10 سنوات أنا ما كنت أدري إيش الحكمة منها، لكن الله كان يريد لي أمر، كان الله يريد لي أمرا آخر. فأنا ولله الحمد اليوم متفرغ لمسجدي ولجامعي، أخذ بين هذا وبين ذاك وبين من أحبهم من الشباب أمثالكم. أسأل الله ألا يحرمني بمحبتي إياكم ومحبتكم لي أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يبارك في أهل هذا المكان، وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة، وأن يجعل هذا الاجتماع مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن يشرح صدور الشباب. اللهم اشرح صدور الشباب، اللهم اشرح صدور الشباب، اللهم اشرح صدور الشباب للإيمان. حبب لهم المساجد، حبب لهم الطاعات، كره إليهم الكفر والفسوق والمعاصي والمنكرات. اللهم اجمع كلمتنا وحط صفنا واصلح شأننا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. أطلت عليكم، لكن أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتي وحسناتكم يوم أن نلقى. اللهم اجمع كملنا وحصتنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. صلى الله على محمد وعلى آله.